فسكت وغير الموضوع. وهذه في المادة في هذا العام إن كل الفرق والجماعات العاملة في الساحة فرق نارية من 73 فرقة. تصور هذا. وبعدين يجوا في الجلسة الختامية واحد بيتكلم كلهم قاعدين على المنصة، قام واحد قال لي حاشية على كلام أخي وتكلم، ثم قال ثالث وأنا لي حاشية على الحاشية، ثم قال علي حسن عبد الحميد وأنا لي حاشية على الحواشي كلها، وتفزلت ببعض العبارات اللغوية. اختبارك واحد من المشايخ اسمه عدنان عرعور راح ماسك الشيخ حمي حسن قال له ايه ده، المنصة تتحول الى ردود، كل واحد يرد على التاني والناس يجلسون هكذا. فأعطيت الكلمة، طبعا كان هذا ذكاء من الشيخ صفوت الردود، أعطى الكلمة للشيخ محمد حسن فقال ده في الجلسة الختامية: أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليكم بأننا أضعنا أوقاتكم وأموالكم ولم تجدوا عندنا بغيتكم. أنتم أتيتم ببغية لم تجدوها. تصور واحد عمال يقول لك الفرق النارية، تصور الكلام ده لمين؟ للمسلمين الذين يعيشون في أمريكا. وهناك قصة أخرى لكن لن أسترسل فيها الآن الطريقة. وهنا أقول إيه، وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والإيمان والعدل والرحمة بالخلق، وهذا بخلاف أهل الأهواء فإن كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم. أنا مش قرأت عليكم يا أخوانا فتوى اللجنة الدائمة في الجماعات العاملة في الساحة؟ مش كان إحدى هذه الفتاوى، دي فتاوى مش فتوى، من مصر. قال عندنا أنصار السنة والتبليغ والجمعية الشرعية ودخول المسلمين والسلفيين كل دول، قول لي بقى جماعات دينية مثالية. قالوا كل هذه الجماعات عندها كثير من الخير، فينبغي أن تتعاون معها جميعا على ما عندها من خير وأن تتناصح معها فيما عندها من خطأ. شوف عبارات أهل السنة، وأن تتناصح معها فيما عندها من خطأ. لكن كل ده وبعدين في فتوى تانية، هل هذه من 73 فرقة؟ طبعا اللجنة الدائمة قالت أبدا، ليست هذه الجماعات من 73 فرقة. مش ده كلام يا اخوانا، احنا قرأنا هنا في المسجد ده مسجل في الشرائط بحمد الله عز وجل. قل لي بقى، نترك كلام العلماء الأفذاذ ونتبع كلام حداث الأثمان أن الذي يصنف رسالة ثم يطوب عنها في مسائل الاعتقاد، ولكن إيمان هو التكذيب؟ أي واحد يقرأ أول عبارة في الكتاب يعلم أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. وهتشوف علي حسن عبد الحميد عمل إيه في كلام ابن القيم وفي كلام ابن عثيمين، يعني يدلس في كلام القدامى والمعاصرين. الشيخ ابن عثيمين ما زال على قيد الحياة، سبحان الله العظيم. خمسة، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرة. ممكن احد يقول لنا الحاجات اللي فاتوا عشان ننقص نمرة خمسة؟ اول شيء ان الحكم بالتكفير حكم ايه؟ شرعي لا مدخل العقل فيه. نمرة اثنين ان الكفر كما ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالايه؟ بالاعتقاد، بالقول، بالعمل، بالشك، بالترك. خلاص؟

ومن لم يغفر له كان بدعيا ناريا. هذا يشبه مسالك جماعة التكفير والهجرة او جماعة التوقف وغيرها من الجماعات. هناك فكرة مسيطرة على ذهنه يريد ان يختبر الناس فيها حتى بعبارات غامضة. ما تقول؟ ما معنى لا اله الا الله؟ يقول ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. بس خلاص كفرت بالله العظيم. اما الله والله رأيت هذا بعيني، لانك لا تعرف الطاغوت فكيف تكفر به. امال ايه يا عم الشيخ بس كفرتني ليه؟ امال ايه معنى لا اله الا الله؟ معناها لا معبود بحق سواه. طب يا عم الشيخ ما انا متفق على الكلام ده، مفيش مشكله فيه. فشوف هو بيحاكم الناس بشيء في ذهنه. ربيع بن هادي يسال عن واحد فكل ما موقفه من سيد قطب. اه والله ما موقفه من سيد قطب؟ ان كان يطعن في سيد قطب وما الى ذلك خلاص يبقى راجل سلفي. ان ما كانش طعن ولا مدح، لا طعن ولا مدح، يبقى راجل مجهول الحال عند ربيع بن هادي. فأريد أقول لك ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا أن الكتاب لم ينشر في الأردن، لم يطبع في الأردن. يعني شوف واحد بيستخف بعقول الناس، لو أنه اكتفى بالقدر الذي ذكره أولا لكان هذا حسنا. لكن يقول الكتاب لا يعبر إلا عن وجهة نظر قائلة إنا لله وإنا إليه راجعون. قرأه وقام على قدره علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري. طب إحنا شفنا أول شيء يا إخوان، ده أصل الكتاب وعمدته، إن الذين راجعون باب التعريف المنضبط في القاعدة المحددة والقاعدة المحددة في التكفير. لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرء تعارض العقل والنقل، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به، خدت بالك، او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود. تفضل العباره دي، واحد بينطق مش عارف يقول ايه، بيقول ايه؟ وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. عايز ينحل ابن تيميه هذه النحله، مع ان ابن تيميه مشهور عنه انه يكفر تارك الصلاه، سواء بقى قال والذي يفعلها احيانا يتركها، لكن بالجمله يكفر تارك الصلاه. ونقل خلاف الائمه في التكفير بترك المباني، وقد قرات عليكم كل ذلك، انت واخد بالك؟ وبعدين ايه ده اول كتاب، خلي بالك بقى. طب ما قراش الفهرست اخر حاجه، كلمه ابن حزم في نقد مذهب اهل الاسلام، اسمعوا الكلمه دي، واخرى لابي حيان التوحيدي. اخرى لابي حيان التوحيدي، مش انا قرات لكم ترجمه ابي حيان التوحيدي الذي اقام له وزير الثقافه مهرجانا؟ اول كلمه ذكرها الذهبي في سير علاء النبلاء ايه؟ الضال المرد. خد يا سيدي